في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. الأمر أيسر مما أنت مضمره، فاطرح أذاك ويسر كل ما صعب، ولا يسرك إن بلغته أمل، ولا يهمك غربيب إذا نعبا. إن جد عالمك الأرضي في نبأ يغشاهم، فتصور جدهم لعبا. ما الرأي عندك في ملك تدين له مصر، أيختار دون الراحة التعبا؟ لن تستقيم أمور الناس في عصر، ولا استقامت فذا أمنا وذا رعبا. ولا يقوم على حق بنو زمن، من عهد آدم كانوا في الهوى شعبا. قد يسروا لدفين حان مصرعه بيتا من الخشب لم يرفع ولا رحبا. يا هؤلاء اتركوه والثرى، فله أنس به وهو أولى صاحب صحبا. وإنما الجسم ترب خير حالته سقيا الغمائم، فاستسقوا له السحبا. صار البهيج من الأقوام خط سفن، وقد يراع إذا ما وجهه شحبا. سيان من لم يضق درعا بعيد ردا، وذارع في مغاني فتية سحبا. فافرق من الضحك واحذر أن تحالفه، أما ترى الغيم لما استضحك انتحبا. من قلة اللب عند النصح أن تابا، وأن تروم من الأيام أعتابا. خلي الزمان وأهليه لشأنهم، وعش بدهرك والأقوام مرتابا. سار الشباب فلم نعرف له خبرا، ولا رأينا خيالا منه منتابا. وحق للعيس لو نالت بنا بلدا فيه الصبا كون عود الهند أقتابا. ألقى الكبير قميص الشرق رهن بلا، ثم استجد قميص الشيب مكتابا. ما زال يمطل دنياه بتوبته حتى أتته مناياها وما تابا. خط استواء بدا عن نقطة عجب، أفنت خطوطا وأقلاما وكتابا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.